بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: حد الخمر. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حد الخمر. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، وفعله أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80. فأمر به عمر. وفي الحديث فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد، يعني 80. هذا الحديث بين فيه أن الناس أن رجل أتي به يوم رجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، أو فجلده نحو 40، وأن شارب الخمر في أيام أبي بكر يعني في أيام خلافة أبي بكر أتي به فجلده نحو من 40، ولما كان الناس في زمن عمر وقد قربوا من الريف ومن القرى، أي الأماكن التي يكثر فيها الخصب ويكثر فيها الزرع يترفه الإنسان أو الناس بالطعام والشراب، وكان مما يهيئونه لشرابهم العصير، سواء كان عصيرا للعنب أو للتمر، وربما لم يلاحظوا الزمن والفترة والمدة لهذا قد يتخمر هذا الشراب فيشربونه فيسكرون فيؤتى بهم فيقيم الإمام عليهم الحد. ولما أكثروا من ذلك في زمن عمر رضي الله عنه ولعله رضي الله عنه رأى أن الناس استخفوا في مسألة الشرب واستقلوا الحد الذي أقامه عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومن قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة في أمر الجلد وهل يكتفى بالأربعين أو ثمة ما يسوغ أن يزيدهم على ذلك. فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الستة الذين استشارهم وأوصى بهم عمر رضي الله عنه ورشحهم للخلافة، قال: يا أمير المؤمنين، أرى أن تقيم عليهم أخف الحدود، والحدود في كتاب الله إن كان حد قتل فهو القتل، وإن كان حد سرقة فقطع اليد، وإن كان الحد جلدا فإن كان زانيا فيجلد 100 جلدة. أما إن كان قاذفا فيجلد 80، وهي أخف الحدود. وأرى أن يجلد شارب الخمر أخف الحدود، يعني 80. هكذا نصح عبد الرحمن بن عوف. وقد اشتهر كلام عبد الرحمن بن عوف في كتب السير والتواريخ بعبارة مؤداها أن من شرب سكر، وأن من سكر هذا، يعني قال كلاما لغوا، وأن من هذا افترى بالشتم واللعن والسب، فقال: إذن هو شارب الخمر يقاس على المفتري، على القاذف، وحد القذف 80 جلدة، فأرى أن يجلد 80 جلدة. هكذا اشتهر عنه رضي الله عنه. فأمضى عمر رضي الله عنه هذا القياس على شارب الخمر. فكان يجلد 80. ولما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وجيء له بشارب أو بشخص اتهم بشرب الخمر اتهم بذلك، وشهد عليه بعض الشهود لأنه شرب الخمر، وشهد بعضهم بأنه رآه يتقيأ يعني الخمر التي شرب. فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقيأها إلا بعد شربها. وأمر علي رضي الله تعالى عنه بأن يجلده حد الخمر، واقتنع علي رضي الله تعالى عنه بجلده، فطلب من ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه أن ينفذ فيه حد الشرب، لكن الحسن رضي الله تعالى عنه اعتذر وقال كأنه يرى أن المسألة لا دخل له فيها، وأن من اتهم الرجل وشهدوا بشربه الخمر وهم أقرب إلى أمير المؤمنين عثمان أنهم هم الذين ينفذوا عليه حد الشرب، فقال: أرى من تحمل حرها أولى بمن تحمل قرها. فعندئذ طلب علي رضي الله تعالى عنه من ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أن يجلده يعني ينفذ الحد، فقام رضي الله عنه وجلده، وعلي رضي الله عنه يعد الجلد حتى إذا بلغ 40 يعني جلدة قال له: كف يعني أمسك، 40 تكفي. ثم إن علي رضي الله عنه عزز فعله وقوله بأن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر رضي الله تعالى عنه 40، وجلد عمر رضي الله تعالى عنه 80، وكل سنة يعني كل من الجلد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أحب إلي يعني أن أقتصر على جلد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث ومن هذه القصة أن الحد 40، وأن الإمام له أن يزيد على 40 من باب التعذير، من باب التعزير، حيث إن عمر رضي الله عنه زاد تعزيرا في حق من شرب الخمر، وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بما رأى عمر رضي الله تعالى عنه، حيث جعلوا الحد 80، واستثني من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه كان يرى أن الحد 40، لكن يجوز للإمام أن يزيد على سبيل التعزير، وهكذا خرجوا فعل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وفي رواية: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه 40، فلما كان عمر رضي الله عنه ودنا الناس من الريف قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد، وهذا أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشارب الخمر يطلب من أصحابه أن يضربوه، فمنهم من يضربه بيده، ومنهم من يضربه بثوبه يعني الطرف ثوبه، ومنهم من يضربه بالجريد، ومنهم من يضربه بالنعال، يجتمعون عليه فيضربونه ضربا ما كانوا يحصونه، إلا أنهم يقدرون أنه نحو من 40. نعم. قال: وفي حديث علي رضي الله عنه أنه جلد 40، ثم قال للجلاد: امسك امسك امسك، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. يعني أن جلد 40 أحب، لأنه وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وافق فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. أما قوله في الرواية الأولى فقال عبد الرحمن: أخف الحدود، فهو بنصب أخف، وهو منصوب بفعل محذوف، يعني جلده أخف الحدود. وأخف الحدود 40، 80. نعم. أي أجلده كأخف الحدود، أو اجعله كأخف الحدود كما صرح به في الرواية الأخرى. وقوله: أرى أن تجعلها، يعني العقوبة التي هي حد الخمر. وقوله: أن تجعلها أخف الحدود، يعني 80. نعم. وقوله: أخف الحدود، يعني المنصوص عليها في القرآن، وهي حد السرقة بقطع اليد، وحد الزنا جلد 100، وحد القذف 80، فجعلها 80 كأخف هذه الحدود. وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي. يعني أن عبد الرحمن بن عوف قاس حد شرب الخمر على حد القذف، ومن هنا قالوا يجوز القياس في الحدود. نعم. وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام. قوله وكل سنة معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه سنة يعمل بها، وكذا فعل عمر رضي الله عنه، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إلي. وقوله وهذا أحب إلي إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها، والتي كان أمر بجلدها، لأنه لم يجلدها لكنه أمر الجلاد أن يجلدها، فلما بلغ أربعين قال له كفة. نعم. وقال للجلاد أمسك، ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين. وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها، وهذا هل هو مطلقا أو أنه خاص بالخلفاء؟ لأن الحديث الذي ورد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو أن مجرد فعل الصحابي يسمى سنة، ظاهرها أن مسألة محل اختلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله عدها يعني فعل الصحابة من السنن، لكن من قال إنها خاصة بالخلفاء فإن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهكذا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم هم من الخلفاء الراشدين، وما يفعلونه يلحق بالسنة. نعم. قال وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين الخلفاء الراشدين المهديين المهديين عضوا عليها عضوا عليها بالنواجز والله أعلم. فلا يكون يعني الباب مفتوحا، وليس كل صحابي يفعل فعلا يوصف أو يسمى سنة، وإنما تكون مقصورة على الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، والخمر هو ما خامر العقل، كل ما خامر العقل، وإن كان الأصل أن الخمر تطلق في اللغة خاصة على عصير العنب، عصير العنب متى اشتد يقال له خمر، وما عدا العنب لا يسمى خمرا في اللغة، لكنه يلحق بالخمر ولذلك يقال فيه النبيذ. وهذه مسألة جرى فيها خلاف بين جمهور العلماء والإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان لا يسمي ما يسكر من غير الخمر لا يسميه خمرا، ويقصر اسم الخمر على عصير العنب خاصة. نعم. وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا، سواء سكر أو لم يسكر، هذا معنى قليل أو كثير. نعم. وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه، يعني أن من تكرر منه شرب الخمر لا يقتل. وقد جاء في هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه أن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها يعني الرابعة فاقتلوه. لكن أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ لا يعمل به، وإنما يقتصر على جلده. نعم. قال هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده 4 مرات للحديث الوارد في ذلك، وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم، لإجماع الصحابة ومن بعدهم، ومن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من 4 مرات. وهذا الحديث منسوخ. قال جماعة دل الإجماع على نسخه، وقال بعضهم نسخه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ولم يسمي من تكرر منه شرب الخمر، فدل ذلك على أن من تكرر منه شرب الخمر لا يقتل. قال واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده 40. قال الشافعي رضي الله عنه وللإمام أن يبلغ به 80، وتكون الزيادة عملا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه. وتكون الزيادة على 40 تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل القاضي عياض رحمه الله عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا حده 80، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى نحو 40. وحجة الشافعي رحمه الله وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد 40 كما صرح به في الرواية الثانية، وأما زيادة عمر رضي الله عنه فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه. هكذا أخرج الإمام الشافعي رحمه الله فعل عمر رضي الله تعالى عنه. قال بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر رضي الله عنه ففعله، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه ولا علي فتركوه. هكذا عندكم فرآه؟ فرآه، نعم. أيوة، فرآه عمر ففعله. ففعله، نعم نعم. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه. وهكذا يقول الشافعي رضي الله عنه أن الزيادة إلى رأي الإمام، وأما 40 فهي الحد المقدر الذي لا بد منه. نعم. ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، ولم يتركها علي رضي الله عنه بعد فعل عمر، ولهذا قال علي رضي الله عنه: وكل سنة. معناه الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين، كلاهما أمر جائز ويوصف بأنه سنة لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نعم. قال: فهذا الذي قاله الشافعي رضي الله عنه هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث، ولا يشكل شيء منها، ولا يشكل شيء منها. نعم. يعني ليس فيها إشكال، وفيها جمع بين الروايات المختلفة. نعم. ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر، هذا بالنسبة لحد الحر، يعني الشارب إذا كان حرا، أما إذا كان عبدا فإنه ينصف عليه الحد فيجلد 20 إن كان عبدا، والحر يجلد 40. نعم. قال: فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنا والقذف، والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا، ما دام شرب. فالعلة هي الشرب وليست الإسكار. نعم. واختلف العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب. النبيذ هو ما سوى عصير العنب، يعني عصير الفواكه المختلفة كعصير التمر وعصير الفواكه الأخرى إذا عصر وتغير بحيث صار مسكرا، فمن يشربه ويسكر هل يقام عليه الحد أو لا؟ فالجمهور على أنه يلحق بالخمر، وإن لم يكن يسمى خمرا. نعم. قال: واختلف العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة، فقال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو حرام يجلد فيه، يعني حرام كالخمر يجلد فيه، لأن العلة في ذلك هي الإسكار. فمثلا من شرب الشعير أو الذرة، عصير الشعير وعصير الذرة أو عصير الفواكه التي تسكر فيعتبر خمر، ويجلد جلد من شرب الخمر. نعم. قال: هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب، سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون رحمهم الله تعالى، قال أبو حنيفة والكوفيون يعني الله، أتباع الإمام أبي حنيفة الذين يعيشون معه في الكوفة. نعم. المراد به هو وأصحابه. نعم. لا يحرم، قال لا يحرم. نعم. يعني من شرب غير عصير العنب حتى وإن أسكر لا يرونه حراما. نعم. ولا يحد شاربه، ولا يحد شاربه، ولذلك هم اشتهر عنهم أنهم يبيحون شرب النبيذ، والنبيذ عندهم كل ما ينبذ من غير العنب كنبيذ التمر ونبيذ الشعير ونبيذ الذرة وغيرها من الأنبذة، نبيذ الفواكه عندهم إذا نبذوه لهم أن يشربوه وإن تغير، ولا يعتبر هذا خمر ولا يجلد صاحبه. نعم. وقال أبو ثور: هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته. يعني أبو ثور وقف موقفا وسطا، وافق الجمهور في تحريمه، لكن يقول إن كان هذا الذي يشربه إن كان يعتقد أنه حرام فيجلد بسببه، وإن كان لا يعتقد حرمته كالحنفية فلا يجلد. نعم. قوله: جلده بجريدتين نحو 40، اختلفوا في معناه، فأصحابنا يقولون، يعني فجمهور أهل العلم على أن الجريدتين مختلفتين، جلده بهذه 40 وبهذه 40، فيكون المجموع 80. ومنهم من قال إنه جمع بين الجريدتين وجلده نحو 40، يعني بمجموعهما، لا أن كل واحدة 40. نعم. قال: اختلفوا في معنى، فأصحاب يقولون معناه أن الجريدتين كانتا منفردتين، جلد بكل واحدة منهما عددا حتى كمل من الجريد، حتى أكمل 40. نعم. من الجريدتين. نعم. نعم. من الجميع 40. وقال آخرون ممن يقول: جلد الخمر 80 معناه أنه جمعهما وجلده بهما 40 جلدة، يعني فيكون بمجموعها 80. نعم. وهذا كما ذكرت في درس البارحة، إلا أني أخطأت في ذكر النبي الذي أمر بهذا الفعل، وقلت إنه داود عليه السلام، والصحيح أنه أيوب. نعم. نبي الله أيوب هو الذي حلف أن يجلد امرأته 100 جلدة، فأوحى إليه ربنا سبحانه وتعالى أنه يتخذ ضغثا، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكان هو أيوب عليه السلام وليس داود. نعم. قال: فيكون المبلغ 80، يعني بجمع الجريدتين، إما أنه ضرب بهذه عددا وبهذه عددا فكان مجموعهما 40، أو أنه جمع بين الجريدتين وضربه 40 فكان المجموع 80. نعم. وعلى هذا يوافق رأي الجمهور، وعلى الأول يوافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال: وتأويل أصحابنا أظهر، لأن الرواية الأخرى مبينة لهذه، وأيضا يعني الرواية الأظهر، يعني أظهر في أن العدد 80، أن العدد 80 وليس 40. نعم. وأيضا فحديث علي رضي الله عنه مبين لها. نعم. قوله: ضربه بجريدتين، وفي رواية بالجريد والنعال، أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالصوت، وهما وجهان لأصحابنا، الأصح الجواز. يعني كثير من علماء الشافعية يذهبون إلى أنه يجوز أن يضربه بالصوت، لأن الصوت مثل العصا ومثل أطراف الثياب ونحوها. قال: وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه الصوت، وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذا غلط فاحش مردود. لأنه مخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مردود على قائله لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا: وإذا ضربه بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. نعم. قوله: فلما كان عمر رضي الله عنه ودنا الناس من الريف والقرى، الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها، ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب، مواضع الخصب يعني الإنبات والشجر والغابات نعم، وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثر من شرب الخمر، فزاد عمر رضي الله عنه في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها. قوله: فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود، هكذا هو في مسلم وغيره، أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذا، وفي الموطأ وغيره أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أن الذي أشار على عمر بالهجر 80 هو علي رضي الله عنه. قال: وكلاهما صحيح، وأشار جميعا علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. قال: ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره، فنسب ذلك في الرواية إلى عبد الرحمن رضي الله عنه لسبقه به، ونسبه في رواية إلى علي رضي الله عنه لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن رضي الله عنه. يشيرون إلى انتهى الوقت. نعم خلاص انتهى الوقت انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.